السلام عليكم. عليكم السلام. قول عندي سؤالي لو سمحت. السؤال الأول، تقول سنة صلاة العصر هل هي قبلها أو بعدها، وهل هناك سور معينة تقرأ فيها يا شيخ؟ قبل الأذان يا شيخ. تقول سنة صلاة العصر هل هي قبلها؟ نعلم أن صلاة العصر ليس لها سنة راتبة، ولكن ورد حديث رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، والمراد قبل صلاة العصر وبعد الأذان، ولكنها ليس سنة راتبة كراتبة الظهر مثلا. تقول هل هناك سور معينة تقرأ فيها يا شيخ؟ لا، ليس لها سنة، ليس لها سور معينة. طيب. إلا الفاتحة فلا بد من قراءتها.